الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يا اللهم أكرمنا بنور العلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني. المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، هنا يفسر الوجود الخارجي، قال: وهو الوجود الذي يترتب عليها أي على الماهيات فيه في الوجود الآثار المطلوبة من تلك الماهيات، كالنار، فإن النار يترتب عليها آثار خارجية كالإحراق والإضاءة والحرارة وما شابه ذلك. ماذا قال؟ المشهور بين الحكماء أن الماهيات وراء الوجود الخارجي ماذا؟ وجودا آخر لا يترتب عليها فيه الآثار ويسمى وجودا ذهنيا. إذن الوجود الذهني المراد به ذلك الوجود الذي يكون وراء الوجود الخارجي لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية. وليس المراد من الوجود الذهني الذهن بمعنى تلك القوة العاقلة، لأن الذهن في الحقيقة مرتبة من مراتب الوجود الخارجي. الذهن هو وجود خارجي وليس هو وجود ذهني. الذهن هو من الأعيان، من الوجودات الخارجية. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع، بمعنى أنه جوهر، بما أنه جوهر ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع، بما أنه جسم، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة، ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا يعني ماهية. هذه هي الدعوة الثانية. قلنا أن نظرية الحكماء تنحل إلى أمرين: الأمر الأول أن وراء الماهية الخارجية ماهية أخرى لا يترتب عليها الأثر الخارجي المترتب على الماهية الخارجية، والأمر الثاني أن هناك تطابقا ماهويا بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية. فماهية الإنسان في الخارج تعني حيوان ناطق، وماهية الإنسان بلحاظ وجودها الذهني أيضا تعني حيوان ناطق. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا يعني ماهية واجد لحده. ما هو حد الإنسان في الخارج؟ أنه حيوان ناطق. كذلك حد الإنسان في الذهن أنه حيوان ناطق. فالحد هنا بمعنى الماهية، لأن الماهية حد وجود كما تقدم في أصالة الوجود. إلا أن الفرق غير أنه لا يترتب عليه، يعني على هذا الموجود الذهني لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار. لاحظ، لم يقل لم يترتب عليه أثر، لأن الماهية بلحاظ وجودها الذهني يترتب عليها أثر. يكفي في أنها تطرد الجهل قبل حصول ماهية الإنسان في الذهن. كان الذهن خاليا، بمعنى كانت النفس جاهلة بحقيقة الإنسان. بعد أن تحققت ماهية الإنسان في الذهن نقول الإنسان أصبح عالما. إذن قبل تحقق الصورة كان هو جاهل، بعد تحقق الصورة أصبح أصبح عالما. إذا المقتضى أنه عالم يعني طرد صفة الجهل، وهذا أثر. أيضا نلاحظ أن بعض الماهيات يترتب بعض الماهيات بلحاظ وجودها الذهني يترتب عليها أثر. ولهذا نجد أن أحيانا إذا تصور الإنسان شيئا قد يحمر وجهه، قد يصفر وجهه، قد ترتعد فرائصه، نتيجة ماذا؟ نتيجة علمه بتلك الصور المعينة. هذه آثار تترتب على تلك الماهية. لكن العلامة لا يريد أن ينفي ترتب الأثر على الماهية بنحو الموجبة الكلية، يريد أن يقول لا يترتب على الماهية أثر ذلك الأثر الخارجي، يعني الأثر الذي يترتب على النار في الخارج الإحراق، هذا الأثر وهو الإحراق المترتب على الماهية الخارجية لا يترتب على النار بلحاظ وجودها ذهني. ولهذا قيد العلامة قال غير أنه لا يترتب على ذلك الموجود شيء ماذا من تلك الآثار الخارجية، وإلا لا يترتب عليه أثر، لكن لا يترتب من تلك الآثار الخارجية. هذا حاصل دعوى الحكماء. إذا دعوى الحكماء تقول أن هناك نحوين من الوجود للماهية، وجود خارجي يترتب عليه الأثر الخارجي، ووجود ذهني لا يترتب عليه ذلك الأثر الخارجي. والأمر الثاني أن هناك تطابقا ماهويا بين الماهية التي في الخارج وبين الماهية التي في الذهن. قال واحتج المشهور في صفحة 29، واحتج المشهور من الحكماء على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الدليل الأول أننا نحكم على المعلومات بأحكام إيجابية، وقلنا هنا التقييد بالأحكام الإيجابية لأن الأحكام السلبية تصدق بانتفاء الموضوع، كقولنا بحر من زئبق كذا يعني طويل بارد، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، إلى غير ذلك من الأحكام الإيجابية على المعلومات. أي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والإيجاب إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذن فلهذه الموضوعات المعلومة وجود، وإذ ليس هذه الموضوعات متحققة في الخارج. لماذا؟ لأنها أمور عدمية، ففي موطن آخر نسميه الذهن. الدليل الثاني قال أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم. نظير ماذا؟ قال كالإنسان الكلي. هنا الإنسان بوصف كونه كليا يكون من قسم الكلي العقلي، لأن الكلي على ثلاثة أقسام، إما كلي عقلي، إما كلي طبيعي، إما كلي منطقي. وحاصل الفرق بين الثلاثة الأقسام ما هو؟ أن إذا قلنا الإنسان كلي، إذا لاحظ العقل الوصف وهو عفوا إذا لاحظ العقل الموصوف وهو الإنسان مع غض النظر أنه كلي أو ليس بكلي، لن يلحظ إلا مفهوم الإنسان وهو الحيوان ناطق، فهذا هو المسمى بالكلية الطبيعية. وإذا لاحظ العقل المحمول والوقف وهو عنوان الكلي الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين مع غض النظر كان ذلك الكلي إنسان أو ليس إنسان، فهذا هو المسمى بالكلي المنطقي. وإذا لاحظ الوصف مع الموصوف يعني الإنسان الكلي، فهذا هو المسمى بالكلي العقلي. فالكلي الطبيعي هو ماذا؟ هو ذات الموصوف بما هو موصوف مع غض النظر عن صفته كالإنسان. والكلي المنطقي هو ملاحظة الصفة مع غض النظر عن موصوفها كالكلي، وهذا هو الكلي المنطقي. وإذا لاحظ العقل مجموع الصفة مع الموصوف أطلق عليه بالكلي العقلي. فالكلي العقلي من قديم ماذا؟ الإنسان الكلي، الحيوان الكلي وما شابه ذلك، مطلب تقدم في علم المنطق. قال أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم كالإنسان الكلي والحيوان الكلي. المقدمة الثانية، والتصور إشارة عقلية، عندما يقال أنت تتصور أن تشير إلى المتصور، والإشارة العقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود، لأن المعدوم المطلق لكونه بطلانا محضا لا يشار إليه لأنه بطلان محض. وإذ لا وجود للكل بما هو كلي، الكل بما هو كلي لا وجود له في، لماذا؟ لأن ما في الخارج متشخص، والتشخص يساوق الجزئية كما تقدم من أن كل ما كان كل شيء في الخارج فهو متشخص بزمان بمكان بطول بقطر بعرض وما شابه ذلك، والتشخص يساوق الجزئية. إذا لا وجود للكل بما هو كلي في الخارج، إذا لا بد أن يكون موجودا في موطن آخر ونسميه الذهن. الدليل الثالث، بما أننا نتصور الصرف من كل حقيقة كصرف البياض، وبما أن الصراف المتصور موجودة، فإذا لم يكن الصرف موجودا في الخارج فلا بد أن يكون موجودا في موطن آخر نسميه الذهن. بيان ذلك، ما معنى الصرف؟ ما معنى عندما يقال هذا صرف؟ ما معنى عندما يقال صرف البياض؟ معنى صرف البياض أنه لا يتفنى ولا يتكرر. متى يتكرر الشيء ومتى يتفنى الشيء؟ أن يكون شيء وشيء آخر، أو يتكرر يكون شيء وهو شيء آخر. متى يكون عندنا بياض وبياض آخر؟ نقول إذا كان هذا البياض الأول وجد الساعة الأولى، والبياض الثاني وجد الساعة الثانية، قيل هذا بياض وذاك بياض، لأن أحدهما وجد في ساعة غير ساعة وجود الآخر. أو إذا كان البياض عرض على الورق والبياض الآخر عرض على الجدار، يقال هذا بياض وذاك بياض آخر. إذن إنما نتصور تكرر البياض أو تعدد البياض إذا خالف البياض شيء آخر وانضم إليه، فإذا انضم الزمان إلى البياض تكرر البياض، وإذا كان البياض في مكان تكرر البياض، وإذا انضم طول إلى البياض تكرر البياض. نظير ماذا؟ نظير الإنسان. متى يقال هذا الإنسان وذاك الإنسان؟ متى يتكرر الإنسان؟ إذا كان هذا مولود في يوم الأحد وذاك مولود في يوم الاثنين، إذا كان هذا طويل وذاك قصير، إذا كان هذا لونه أبيض وذاك لونه أسود، إذا كان هذا قصير وذاك طويل، يقال هذا إنسان وذاك إنسان آخر. إذن إنما نتصور تكرر الإنسان وتعدد الإنسان إذا انضم شيء إلى حقيقة الإنسان. أما إذا تصورنا فقط وفقط حقيقة الإنسان وهي الحيوان الناطق، مع غض النظر عما ينضم إليها. هنا هل يعقل أن يتكرر الشيء أو يتفنى الشيء؟ لا يتفنى الشيء. إذن إنما يتفنى الشيء متى ما خالقه شيء وانضم إلى نفس الحقيقة شيء آخر، كالطول كالقصر كالمكان كالزمان كالهيئة وما شابه ذلك. وهذا ما يقال أن صرف حقيقة الإنسان لا تتكرر ولا تتفنى. ومعنى صرف حقيقة الإنسان معناه أن العقل لا يلحظ إلا حقيقة الإنسان، وإذا لاحظ العقل حقيقة الإنسان وهي الحيوان الناطق لاحظها هي فقط فقط دون أن يلحظ ما ينضم إليها من مكان وزمان، فلا تتكرر ولا تتفنى. لماذا؟ لأن العقل لم يلحظ إلا صرف حقيقة الإنسان. فمعنى صرف حقيقة الإنسان يعني لم يخالط الحقيقة ولم يمازج الحقيقة ولم ينضم إلى الحقيقة شيء غير نفس الحقيقة. وهذا معنى صرف البياض. صرف البياض بمعنى لم يلحظ العقل إلا حقيقة البياض دون أن يلحظ ما يخالط وما ينضم من أعراض تشخص البياض وتسمي البياض وتعدد في البياض. إذن لا شك أن العقل يستطيع أن يتصور معنى الصرف، أن يتصور صرف الأشياء كصرف البياض كصرف الإنسان. إذا تصور العقل صرف البياض، معنى تصور صرف البياض يعني لم ينظر إلا إلى الحيوانية الناطقية فقط وفقط. هذا التصور الذي يتصوره العقل ألا وهو صرف الإنسان، هل هو متحقق في الخارج؟ قطعا ليس متحقق في الخارج. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان متحقق في الخارج يعني ماذا؟ يعني تحقق في مكان، تحقق في زمان، تحقق في جهة، تحقق في جسم، تحقق في كذا. وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الصرافة. لأن معنى صرف الحقيقة يعني ماذا؟ يعني لم ينضم المكان، لم ينضم الزمان. وإذا قلتم هذا المعنى موجود في الخارج يعني متشخص في الخارج، متشخص بأي شيء، بالعوارض، بالمكان، بالزمان، بالطول، بالقصر وما شابه ذلك. وهذا ينافي صراحة المفهوم وصراحة الحقيقة. إذا صرف الأشياء لا تحقق لها في الخارج، لأن صرف الأشياء لو كان لها تحقق في الخارج لتشخصت بمكانها، بزمانها، بوقتها، بكيفها، بأينها، بمتاها. وهذا ينافي صرف وينافي صرافتها. إذا صرف الأشياء بمعنى أن لا يخالف الحقيقة شيء ولا ينضم إليها أي شيء آخر يشخصها، إذا لم يكن هذا المعنى موجود في الخارج فلا بد من وجوده في موطن آخر، هذا الذي نسميه الذهن. وإلا إذا قلت ليس موجود في موطن آخر نقول كيف يتصوره العقل؟ بما أن العقل يتصوره فهو يشير إليه، والإشارة فرع تحقق المشار إليه. إذن لا بد من تحقق هذا المعنى الصرف، فإذا لم يتحقق في الوجود فلا بد من تحققه في موطن آخر نسميه الذهن. قال الثالث: أننا نتصور الصرف من كل حقيقة، حقيقة البياض نتصور صرفها يعني لم نلحق إلا البياض، صرف الإنسان يعني لم نلحظ إلا الحيوان الناطق. ما معنى الصرف؟ قال: وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها. ما هو الذي يكثر البياض؟ إذا كان هذا البياض في هذا الجسم وكان في جسم آخر، إذا كان في زمان وزمان آخر، في مكان ومكان آخر، يتكثر البياض بالخلط والانضمام كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية. الأجنبية عن حقيقة البياض. إذا قلنا أن حقيقة البياض مثلا هو ما كان مفرقا لنور البصر، إذن لا نتصور غير هذه الحقيقة. معنى صرف حقيقة الإنسان إن لا نتصور غير الحيوان ناطق. وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لأن الشيء متى يتثنى؟ متى يكون اثنين؟ ومتى يتكرر؟ نقول يتكرر ويتثنى إذا خالط الحقيقتين آخر. متى يقال إنسانية زين وإنسانية عمر؟ إذا لاحظنا أن هذا طويل وذاك قصير. أما إذا لاحظنا فقط الحيوانية الناطقية هنا لا يتثنى ولا يتكرر، فهو واحد وحدة جامعة، وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه يعني من حقيقته. والحقيقة بهذا الوقت يعني بوقت الصرافة غير موجودة في الخارج. لماذا؟ لأنه لو كانت موجودة في الخارج لتشخصت بالعوارض، وهذا ينافي أنها صرفة. إذن فهي موجودة في موطن آخر نسميه الذهن. هذه الأدلة الثلاثة التي طرحها المشهور لإثبات المدعى هنا. نعم. لا مو صرف الحق، لأن ما في الخارج متشخص ويتشخص بأي شيء. هذا بناء على أصالة الوجود، لا يتشخص بنفس وجوده، لكن بناء على الأنس العام التعبير العام هو متشخص لأنه في المكان المعين في الزمان المعين ذات طول ذات قصر وما شابه ذلك، وهذا يناقض صرافة. بقيت نكتة نشير إليها، أن الدليل الثاني وهو أن العقل يتصور الإنسان الكلي، يتصور الشيء بوصف كونه كليا. والدليل الثالث وهو أنه يتصور صرف الأشياء. النقطة المشتركة بين الدليل الثاني والدليل الثالث هي أن كل واحد منهما جيء وصيغة بناء على مسلك التطور وليس بناء على مسلك التصديق كما في الدليل الأول. الدليل الأول جيء به بناء على مسلك التصديق، قال إنا نحكم، يعني ماذا؟ يناسب مسلك التصديق. أما في الدليل الثاني والثالث قال إنا نتطور، والتطور غير التصديق. ولكن الدليل الثاني جاء على مسلك التطور بما يناسب مسلك الكثرة، بينما في الدليل الثالث حينما قال نتصور صرف الأشياء جاء على مسلك الوحدة. وإن شئت فقل أن الدليل الثاني جاء على مسلك التعميم، أننا نقول الإنسان بوصف كونه كليا هذا مسلك الكثرة، نحو التعميم والكلية مسلك الكثرة، لأن الكلية تعني ما يصدق على كثيرين. بينما في الدليل الثالث جاء بنحو مسلك التجريد، بمعنى نجرد حقيقة الإنسان عن كل ما يخالفها وعن كل ما ينضم، نجرد حقيقة الإنسان. بينما في الدليل الثاني ماذا؟ نقف الإنسان بكونه كليا. أما في الدليل الثالث نجرد الإنسان عن الطول والبياض والقصر والمكان والزمان وحتى الكلية، لا نتصور إلا الحيوان الناطق. فلهذا النقطة المشتركة بين الدليل الثاني والدليل الثالث أن كل واحد منهما جاء بناء على مسلك التطور، إلا أن الدليل الثاني دليل قائم على أساس التعميم، ولهذا قال أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، يعني نصف الإنسان بأنه كلي أو أنه عام. بينما في الدليل الثالث جيء به على مسلك أو على أساس التجريد، أننا نجرد الحقيقة عن كل ما يخالفها وكل ما ينضم إليها. استجابة لطلب البعض، ألح أننا نجيب على ذلك التساؤل الذي طرحناه بالآن، وكان التساؤل أن هذه الأدلة فبيقال لا تثبت إلا الدعوة الأولى من دعوة الحكماء التي تقول أن هناك نحوين من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني، ولكن الدعوة الثانية وهي المهمة التي تنص على التطابق الماهوي، بمعنى أن الماهية التي في الخارج عين الماهية التي في الذهن، فأين نستنبطها من هذه الأدلة؟ هناك بيانان أقتصر على البيان الأقرب والأسلس، وحاصل هذا البيان نقول إثبات الوجود الذهني، أو قل بعبارة منا إثبات أن هناك وجودا وراء الوجود الخارجي، يعني إثبات التطابق الماهوي. لا يمكن التفكيك بين الإيمان بالوجود الذهني وعدم الإيمان بالتطابق الماهوي. إثبات الوجود الذهني يعني إثبات التطابق الماهوي، فهناك إنديكاتية واقعية قائمة بين الوجود الذهني وبين التطابق الماهوي، فنفس إثبات الوجود الذهني يعني إثبات التطابق الماهوي، لا أن إثبات الوجود الذهني في جهة ونحتاج إلى دليل آخر يثبت التطابق الماهوي. وبيان هذه الإنديكاتية كالتالي: إذا قلنا أن هناك وجودا آخر وراء الوجود الخارجي وهو الوجود الذهني، نسأل أن هذه الماهية التي في الخارج لها وجود آخر متحققة فيه وهو الوجود الذهني. هذه الماهية، نسألكم، هذه الماهية التي في الذهن لا يخلو الأمر، هنا حصر في المقام، حصر عقلي، إما أن يكون هناك تطابق في الوجود، أي أن الوجود الذي في الخارج هو عين الوجود الذي في، وهذا باطل لا يوجد تطابق، ماذا في مقام الوجود وفي مرتبة الوجود، لماذا؟ لأن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. لو كان التطابق في أصل الوجود لكانت النار التي تحرق في الخارج المفروض أنها تحرق في، وهذا باطل. إذا لا يوجد تطابق في الوجود، لماذا؟ لأن منشأ هذه الآثار بناء على أصالة الوجود، منشأها هو الوجود، فلو كان هناك تطابقا في الوجود لكانت النار التي تحرق في الخارج بمقتضى أنها موجودة كذلك بمقتضى أنها موجودة في الذهن ماذا؟ تحرق، وهذا باطل بالوجدان. إذا لا يوجد تطابق في الوجود، إذا لم يوجد تطابق في الوجود انحصر التطابق في الماهية، لأنه إما وجود وإما ماهية، ولا شك ثالث. وإن قلت الشك الثالث هو الشباح أو هو الإضافة، هذا كله يؤدي إلى صفصفة، ونحن كلامنا في أمور واقعية، فنقول مقتضى أن الكلام في الشيء الواقعي بمعنى غير الصفصفائي الأمر منحصر بين أمرين: إما أن تقولون أن التطابق بين النار التي في الخارج والنار التي في الذهن تطابق في الوجود، وهذا باطل وجدانا لأن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني، أو قل لأنه لو كان هناك تطابق في الوجود للزم أن يترتب الأثر الخارجي على الماهية الخارجية، وأن يترتب ذلك الأثر الخارجي أيضا على النار الذهنية بمقتضى أن هناك تطابقا في الوجود، وهذا باطل. فإذا لم يكن التطابق في الوجود انحصر في نفس الماهية. إذن مقتضى القول بأن هناك وجود وراء الوجود الخارجي، هذا الوجود مقتضى أن هناك وجودا وراء الوجود الخارجي المسمى بالوجود الذهني، مقتضى هذا الوجود الذهني أنه يطابق ما في الخارج، إما يطابقه وجودا وهذا باطل وجدانا، أو يطابقه ماهية ينحصر الأمر إما في الخارج وإما المطابقة بلحاظ الذات والماهية. إذا نفس إثبات الوجود الذهني يعني ماذا؟ إثبات التطابق المعنوي، لأن هذا الذي موطنه الذهن لا يخلو إما أن يطابق من حيث الوجود أو يطابق من حيث الماهية، فإذا بطل الشق الأول تعين الشق الثاني. تطابقا ذاتيا ماهية، تطابق العين تطابق وجودي، تطابق العين يعني تطابق وجودي وهذا باطل. هذا كلام، هذا تمام الكلام في دعوى الحكماء. القول الثاني او النظرية الثانية هي المسمى بنظرية السباح، والحديث يتم عنها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان النظرية، وحاصل هذه النظرية أصحاب هذه النظرية تنص على أنه النار الموجودة في الخارج إذا علم بها الإنسان، علم الإنسان بها معناه أنه حضر شيء إلى ذهنه. إذا نظر إلى النار الخارجية انطبع شيء في ذهنه، لكن ما هو ذلك الشيء الذي انطبع في ذهنه؟ هل الذي انطبع في ذهنه وجود النار، النار جاءت وجودا إلى ذهنه؟ هذا باطل، وإلا لاحترق الذهن. إذا لم تأتي النار بوجودها إلى ذهن، وهذا معنى التطابق الوجود، وإلا لاحترقت ذهن. إذا من طبع في الذهن ليس وجود النار. خب الذي انطبع في الذهن أي ماهية النار؟ يقول لا، لا التطابق الوجود ولا التطابق ما هو. إذا ما الذي انطبع في الذهن؟ يقولون شبح النار ومثال النار، نظير من ينظر إلى الجدار المرسوم عليه صورة الأسد يقال هذه الصورة تمثال للأسد وشبح للأسد ومثال للأسد. فالذي يرد إلى الذهن ليس هو نفس وجود النار وليس ماهية النار، إنما الذي يرد إلى الذهن مثال للنار وشبح نار. إذا ما معنى الشبح؟ ما هو مرادكم من الشبح؟ ذكر العلامة الطباطبائي معنيين للشبح. المعنى الأول للشباب أن هذه الصورة الموجودة في ذهني تحكي عن الوجود الخارجي، يعني هذه النار التي في ذهني تحكي عن النار التي في الخارج، ولكنها تباينها من حيث الماهية، يعني لا يعني ماهية النار التي في الخارج غير ماهية النار التي في الذهن، يعني لا يوجد هناك تطابق ماهوي. هذا هو المعنى الأول للشبح، وهو أن هذه الصورة ما هي إلا شبح بمعنى أنها تحكي وتمثال فقط. بينما المعنى الثاني للشبح، وهو الذي ذكره في نهاية الحكمة لم يتطرق إليه هنا، أن هذه الصورة الموجودة في ذهني كما أنها تباين ما في الخارج ماهية، بمعنى لا يوجد تطابق ماهوي، فماهية الإنسان في الخارج غير ماهية الإنسان، فهناك تباين من حيث الماهية، كذلك هذه الماهية التي في الذهن لا تحكي عن الماهية التي في الخارج. إذن ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ المعنى الأول ينص على أن الماهية التي في الذهن لا تطابق الماهية التي في الخارج، الإنسان في الخارج شيء وفي الذهن شيء آخر، ولكن الماهية التي في الذهن تحكي عن الخارج. المعنى الثاني يقول هناك تباين في الماهية وهناك عدم حكاية. يقول العلامة في نهاية الحكمة، يقول هذا المعنى الثاني هذا غاية وقمة الصفصفة. قمة الصفصفة أن هذه الصورة التي في ذهني التي انتزعتها عن طريق الخارج لا تحكي عن الخارج. وبعبارة أخرى، ما هو الفرق بين الجهل والعلم؟ ما هو الحد الفاصل بين مرتبة الجهل ومرتبة العلم؟ الحد الفاصل أن مرتبة العلم لها حكاية نحو الخارج، والجهل هو فقدان الصورة وعدم الحكاية أساسا. فإذا كانت هذه الصورة التي ترد إلى الذهن لا تحكي عن الخارج، لا تحكي، ليس لها كاتفية وليس لها نظر نحو الخارج، إذا لم يبقى فرق بين الجهل والعلم، وهذا قمة الصفصفة أن لا يوجد فرق بين الجهل والعلم، لأنك تعلم بوجود شيء في الخارج لكن هذا الذي في الذهن لا يحكي عنه، إذا ماذا تعلم أنت؟ أنت ماذا تعلم إذا كانت هذه الصورة لا تحكي عن المعلوم الخارج؟ ماذا تعلم؟ إن قلت أنا أعلم بالوجود الخارج إذا لها حكاية، فإذا قلت ليس لها حكاية إذا ماذا تعلم؟ كل عين لك، وهذا عين الجهل، إذا لم يبقى فرق بين العلم والجهل. وإذا أردتم المعنى الأول كما أشار إليه في بداية الحكمة، لا، أن معنى الشبح أن ما يرد إلى ذهني يباين ما في الخارج ماهية، بمعنى ماهية الإنسان التي في الخارج شيء والماهية الإنسان التي في الذهن شيء، ولكن هذه الصورة تحكي عن المعلوم الخارجي، لا حكاية عن المعلوم. نظير الصورة المرسومة على الجدار تحكي عن ماذا؟ تحكي عن الأسد الخارجي. الصورة الأسد المرسومة على الجدار لها نحو حكاية نحو الأسد الخارجي. هذا هو المراد من الشبح. النقطة الثانية حول أدلة هذه النظرية، نظرية الشبح. بأي معنى نظرية الشبح؟ بمعنى أنه لا يوجد تطابق وجودي ولا يوجد تطابق ماهوي، بمعنى أن الماهية التي في الذهن غير الماهية التي في الخارج، الإنسان في الخارج حيوان ناطق، وأما في الذهن فهو شيء غير الحيوان الناطق، ولكن صورة الإنسان في الذهن ماذا؟ تحكي عن الخارج. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لو سلمنا بالوجود الذهني والتطابق الماهوي للزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا، او للزم اندراج مقولتين تحت شيء واحد، واندراج مقولتين تحت شيء واحد او كون شيء جوهر وعرض هذا من الامور المستحيلة. فنفيدة هذه الإشكالات أدى بهم إلى إنكار الوجود الذهني، وأدى بهم إلى إنكار التطابق الماهوي والقول بنظرية الشبح. وهذا معناه أن هناك إشكالات في الوجود الذهني جعلت القوم صرعى، كل أخذ محرضا، وأحد المهارب هو القول بالشبح. بيان هذه الإشكالات يأتي تفصيلها إن شاء الله في تتمة الحلقة. أما النقطة الثالثة في تتمة هذه المرحلة، أما النقطة الثالثة وهي حول الدليل الذي يفصل هذه النظرية، نظرية الشبح، نقول إن لازم عدم التطابق الماهوي انسداد باب العلم، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بمعنى إذا لم يوجد ثمة تطابق بين الماهية بلحاظ وجودها الخارجي والماهية بلحاظ وجودها الذهني، لن يكون هناك علم أصلا، لأن الفرق الوحيد بين العلم وبين الجهل هو المطابقة وعدم المطابقة. متى يقال أنك تعلم بالإنسان؟ إذا علمت بماهية الإنسان قلت هذا إنسان في الخارج. إذا علمت بالحيوان الناطق أشرت بالصورة التي في ذهني ماذا إلى ما في الخارج، وقلت أنا أعلم بالأشياء الخارجية. أما إذا لم يكن هناك تطابق ماهوي، إذن كيف تقول أنك تعلم بالأشياء التي في الخارج؟ كيف تستطيع القول أنك تعلم بالأشياء المتحققة في الخارج مع أنك تقول أن الماهية التي في الخارج شيء والماهية التي في ذهنك شيء؟ إذن كيف تعلم، كيف تقول أنك تعلم بالأشياء التي في الخارج؟ الإنسان في الخارج حيوان ناطق، في الذهن ما هو؟ هو استقص فوق استقص. إذا استقص فوق استقصاء، كيف تقول هذا الإنسان في الخارج؟ الإنسان في الخارج حيوان ناطق وليس استقص فوق استقصاء. إذا معنى ذلك أنه ينفد باب العلم نحو الخارج، أنك لا تعلم شيء في الخارج أنت. إذا قلت لا أنا أعلم، لأن ما هي أنت لا تؤمن بالتطابق الماهوي. إذا حتى يتحقق العلم لابد أن تؤمن بالتطابق الماهوي، أن تقول الإنسان الذي في الخارج حيوان ناطق وفي ذهني حيوان ناطق، فأنا أعلم بهذا الإنسان وأعلم أن الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق. وإلا إذا لم تعلم ولم تؤمن بالتطابق الماهوي لم يتحقق علم، انسد باب العلم أصلا، وانسداد باب العلم مآله إلى الصفا وإنكار الوجدان أصلا، بأن الإنسان يعلم بالأشياء الخارجية عن طريق ماهياتها. هذا هو فيما يتعلق بنظرية الشبح. قال وذهب بعضهم، نرجع إلى أول بداية الفصل، وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني، لاحظوا، شبح الماهية لا نفس الماهية. شبح الماهية يعني لا يوجد تطابق معه، وإنما شبح بمعنى أن الذي في ذهني يحكي عما في الخارج فقط، مجرد الحكاية. أساسا كيف يحكي وهو لا يوجد تطابق ماهوي؟ أساسا الحكاية فرض التطابق، متى أقول هذا الشيء يحكي عن ذاك الشيء؟ إذا حصل تطابق. أما إذا تنكرون التطابق الماهوي حتى الحكاية أساسا غير متصورة. وإذا كان الشيء في الذهن لا يحكي عما في الخارج يعني لا يتحقق عنه، وهذا عين الصفصفة. والمراد بالشبح عرض وكيف قائم بالنفس، عرض وكيف قائم بالنفس، يعني هذه الصورة. ولهذا قلنا أن هناك ينطبع شيء في الذهن. هذا الانطباع انطباع شيء يقوم بالنفس يتحقق بالنفس. فكما ان الصورة تعرض على النفس، الصورة عرض تحتاج الى موضوع. ما هو موضوع الصورة؟ الناس لا نقول حضور صورة الشيء لدى الناس لدى العاقل. يباين لاحظ يباين المعلوم الخارجي في ذاته، يعني في ماهيته، ولكن يشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته، كصورة الفرس المنقوش على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. وهذا في الحقيقة فلسفة. لماذا فلسفة؟ لأن مرجعه إلى حكاية المباين على عن مباينه، أن يكون المباين يحكي عن مباينه. هذا باطل. كيف المباين يحكي عن مباينه؟ المباين لا يحكي عن مباينه، يحكي عن ما يطابقه. ينسد معها باب العلم بالخارج من اصله، وهذا صفقه الانسداد باب العين. وذهب بعضهم، وهو القول الاخير، وهو القول الثالث المعبر عنه بنظرية الإضافة. ومعنى نظرية الإضافة أن العلم حقيقته إضافة ونسبة حاصلة فيما بين العلم ومعلوماته. بمعنى آخر أن الذهن يخلو من شيء يسمى بالوجود الذهني، لا يوجد شيء ما يسمى بالوجود الذهني. إذن ما معنى العلم؟ ليس العلم إلا إضافة ونسبة تتحقق بين طرفين، بين العالم وهو النفس وبين المعلوم. نظير الفوقية، هل يوجد شيء حقيقي يسمى فوقية؟ إذن من أين جاء الذهن بالفوقية؟ عندما لاحظ الكتاب، عندما نسب الكتاب إلى الجدار انتزع عنوان الفوقية، وعندما نسب الكتاب إلى الأرض انتزع عنوان التحتية، وعندما نسب النار وهي العلة إلى الإحراق وهو المعلول انتزع عنوان العلية. إذن الفوقية، العلية، المعلولية، التحتية، الوالدية، الرازقية، هذه العناوين الانتزاعية تنخ عناوين إضافية، يعني لا توجد ما بإزاء لها في الخارج. إذا سألت إنسان قلت أريد تحتية، يقول ما في شيء في الخارج اسمه تحتية. تريد إذا سألت إنسان تقول له أريد فوقية، يقول ما عندنا فوقية. تقول له السقف، يقول هذا السقف وليس فوقية. فوقية عنوان انتزع من خلال مقايسة شيء إلى شيء آخر. الفخر الرازي ماذا يقول؟ يقول إذا أثنى النفس إلى المعلوم الخارجي، يعني أثنى العالم إلى المعلوم، انتزعنا عنوان العلم. فعنوان العلم ليس إلا عنوان انتزاع لا واقع له، ليس إلا عنوان انتزاع عنوان العلم ينتزع من طرفين، الطرف الأول هو العالم والطرف الثاني هو المعلوم. وهذا معنى نظرية الإضافة، أي أن العلم من مقولة الإضافة، ومقولة الإضافة تعني نسبة شيء إلى شيء آخر. فالعلم هو كالفوقية كالتحتية، كما أن التحتية ليس لها ما بإزاء في الخارج، إذن العلم ليس له ما بإزاء في الخارج. ولهذا قال وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يحضر شيء إلى الذهن، لا يحضر شيء إلى الذهن، لا يحضر لا ماهية الشيء ولا سمح شيء أصلا. من الذي يتحقق في الذهن؟ يتحقق عنوان انتزاعي، عنوان انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج. هذا العنوان الانتزاعي هو الذي تسمونه العلم. كيف انتزعه العقل؟ عند مقايسة الطرف الأول وهو النفس الطرف الثاني وهو المعلوم. لاحظ وأن علم النفس بشيء، ما هو ما معنى علم النفس بشيء؟ قال إضافة خاصة منها أي من النفس إلى الشيء. إذا أضاف ذاك إلى ذاك انتزع عنوان العلم ويرده ماذا؟ العلم بالمعدوم. الإنسان يعلم بالمعدومات أو لا يعلم بالمعدومات، يعلم باجتماع النقيضين، يعلم بشريك الباري، يعلم بأشياء كثيرة، يعلم بطائر من عنقاغ، بطائر العنقاء العنقاء غير متحقق. إذا كان يعلم بمعدوماتين العدم لا يكون طرفا للإضافة واضح. لا يمكن أن يقال أن طرف أن هنا طرفان، أن هنا طرفين، الطرف الأول هو النفس والطرف الثاني المعدوم. المعدوم لا شيء له، لا يكون طرفا للإضافة. ويرده العلم بالمعدوم إذ لا معنى محصنا للإضافة إلى المعدوم. لا يمكن أن يكون المعدوم طرف للإضافة لكي ينتزع عنه عنوان علمي. هذا أولا. ثانيا نحن نقول أن الإنسان يعلم بنفسه أو لا يعلم بنفسه، ولا يمكن أن يكون الشيء مضافا إلى نفسه. أنت تقول أن العلم هو إضافة بين النفس وبين المعلوم، بين النفس. الآن المعلوم هو ماذا؟ علم الإنسان بنفسه. ما هو المعلوم؟ هو النفس. فسوف تكون إضافة بين النفس والنفس، ولا تتحقق الإضافة إلا بين شيئين متغايرين، ولا تتحقق الإضافة بين الشيء ونفسه. معنى ذلك أن الإنسان لا يعلم بنفسه، لأن النفس لا يمكن أن تقع طرفا للإضافة بينها وبين نفس النفس. هذا تمام الكلام، واتضح أن الكلام المتين والوجداني هو كلام المشهور ونظرية الحكماء، أن هناك تطابقا ماهويا. ويأتي إن شاء الله ذكر الإشكالات التي ذكرها القوم على الوجود الذهني. ويبقى أن الفخر الرازي نسبة الكلام إليه هذا محل تأمل، وأيضا نظرية الشبح محل تأمل، نشير إليهما غدا إن شاء الله بنحو سريع. والحمد لله رب العالمين. نعم بناء على النظرية الصحيحة رجوع العلم الفصولي إلى علم الحضور في كل المسألة. مرجع وحقيقة العلم الفصولي في الحقيقة هو إلى علم الحضور. لا، الكلام هنا مطلقا، خصوصا أنه النظرية الصحيحة أن العلم الفصولي يرجع إلى العلم الحضوري كما سوف يأتي إن شاء الله في مباحث الجحاب العاقلي والمعقول.